رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة المشاركون معنا في عدد من المواقع، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخير ما نبدأ هذا اللقاء آيات من الذكر الحكيم يتلوها أحد براعم مدرسة الأمير فيصل بن فهد يرحمهم الله، وهو الطالب سعد العتيبي، فليتفضل. الاسم سلطان مسعد العتيبي من حلقات جامع الأمير فيصل بن فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أستأذن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ببداية هذا الملتقى أن نفتتحه بكلمات مع مدير مؤسسة الدعوة الخيرية فضيلة الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الملتقى وهذا اللقاء لقاء مباركا طيبا. فلا شك أن مثل هذه الملتقيات المباركة التي قامت بها مؤسسة الدعوة الخيرية والتي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد، ذلك الرجل المبارك والداعية إلى الله سبحانه وتعالى في جميع وسائل الدعوة، هذا الرجل له جهود مباركة في خدمة الدعوة وفي خدمة أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته. كما أيضا يشرف على هذه المؤسسة معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي أيضا له جهود وله أثر مبارك في هذه المؤسسة، والتي نرى أثرها ولله الحمد ظاهرا بينا. لا شك أن مثل هذه الملتقيات، وخاصة عندما نتلقى العلم عن طريق علمائنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، لا شك أن هذه نعمة عظيمة من الله بها علينا بأن وفقنا أن جعل علماءنا يبذلون ما يستطيعون من وقتهم لنشر العلم ولنشر الفائدة للجميع. معنا أيها الإخوة هذه الليلة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي يشاركنا دائما في مثل هذه الملتقيات، وهو معنا في هذه الليلة، وهو يفتتح هذا الملتقى المبارك، وهو يحدثنا عن سيرة عظيمة، عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما تتميز مثل هذه الملتقيات تميزت بأن نتلقى مثل هذه السيرة عن علمائنا، وهم يأخذون هذه السيرة من مصادرها الأصلية، وهم أيضا يبينون لنا جميعا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون ذلك الهدي وتلك السيرة قدوة لنا جميعا لكي تظهر بإذن الله على سمات المسلم بمشيئة الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم جميعا أيها الإخوة الحضور خير الجزاء. كما أيضا لا ننسى أن نشكر قناة المجد العلمية على بثها المباشر لهذه الملتقيات وهذا الملتقى بالذات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على قناة المجد العلمية خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم. الآن أترك المجال لسماحة الوالد الشيخ ليبدأ هذا الملتقى المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد ولد آدم سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حديث هذا أتوجه بالشكر لله قبل كل شيء على أن وفق في عقد هذه اللقاءات المباركة الدعوية التي لها أثرها الملموس في توجيه الأمة ونصحها والأخذ بيدها لما فيه الخير والصلاح. فهذه مؤسسة الدعوة الخيرية لها نشاطها المعروف، فيسأل الله للقائمين عليها والمشرفين عليها والبادلين فيها، نسأل الله أن يوفقهم وأن يجعل عملهم صالحا وخالصا لوجه الله الكريم. أيها الإخوة، إن الله جل وعلا خلق جميع الخلق لعبادته، فحكمته جل وعلا من خلق الثقلين الجن والإنس عبادته تعالى بطاعته بإخلاص الدين له وإخلاص الدعاء له والقيام بما أوجب، وأن يعمروا الأرض بطاعة الله ليكونوا عباد الله حقا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين تعالى حكمته من خلق الثقلين وهي عبادته وحده لا شريك له. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقهم الله لعبادته، فأول الخلق أبونا آدم عليه السلام خلقه الله من تراب، كما قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق الله أبانا آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته فانقادوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أسكن الله أبانا آدم الجنة وأباح له كل شيء فيها، ما خلا شجرة واحدة عينها الله له ونهاه عن قربانها، ولكن ما زال به الشيطان حتى أكل وزوجته من تلكم الشجرة. أهبط الله أبانا إلى الأرض ليعبد الله وحده لا شريك له، وتاب عليه من خطيئته، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، أهبطه إلى الأرض ليعمر وذريته الأرض بطاعة الله وليقيموا عليها شرع الله. فمكث آدم وذريته بعده، مكث آدم حتى مات وذريته بعده على هذا، على هذه الفطرة المستقيمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله. مضوا على هذا التوحيد خلفا عن سلف، مضى على ذلك ما يقارب 10 قرون. ثم تسلط عدو الله إبليس على بني آدم ليحقق فيهم أمنيته التي يريد، في قول الله عنه: أرأيتك هذا الذي فضلت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال كما أخبر الله عنه، قال: رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال: فبما أغويتني؟ قال: فبما أغويتني؟ قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لكن الله عصم منه عباده المخلصين الذين أخلصوا لله دينهم، فعصمهم الله من كيده. عدو الله إبليس سعى في إفساد ذرية آدم، فأول شيء بدأ به أن حسن لهم صور صالحين، تصوير صالحيهم ولو اتقى منهم، وقال: صوروا صورهم وانصبوها في مجالسكم لكي تكون قدوة لكم تذكركم بأبجاد الماضين وأخلاق الماضين، فتفعلوا مثل فعلهم وتعملوا مثل عملهم. فصوروا صور صالحيهم ونصبوها في مجالسهم استحسانا لها لتكون تذكرة لهم وتنبيها. ومضى الجيل الأول وأتى قوم بعدهم، فأتاهم إبليس عدو الله وقال: إن من مضى قبلكم لم يصوروا تلك الصور إلا لأجل غاية واحدة يستجلبوا بهم النفع ويدفعوا بهم عن أنفسهم الضر ويجعلوهم بينهم وبين الله وسائط، يبلغون الله حاجاتهم وضرورياتهم لكونهم أقرب منكم إلى الله. فعبد قوم نوح الصالحين وغلوا في قبورهم وجعلوهم آلهة مع الله يصرفون لهم خالص حق الله، يزعمون أنهم وسائط بينهم وبين الله، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال الله: وقد أضلوا كثيرا. فلما بدا الشرك فيهم بعث الله نوحا عليه السلام أول الرسل والأنبياء داعيا إلى الله محذرا من هذا الشرك، مبينا لقومه ضرورية التوجه إلى الله وحده، وأن هؤلاء الصالحين لا ينفعون ولا يسمعون دعاء من دعاهم ولا يعلمون حال من دعاهم. فوقف قومه منه موقف التكذيب والإنكار، وبقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما في دعوتهم إلى الله، ولكن كما قال الله: وما آمن معه إلا قليل. فأغرق الله قوم نوح وأنجى نوحا ومن معه وجعل ذريته هم الباقين، وتتابعت الرسل والأنبياء، كلما مضى رسول جاء رسول بعده ليقيم حجة الله على العباد، لأن الحكمة من أمس من إرسال الرسل دعوتهم إلى الله وإقامة حجة الله عليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم أرسلنا رسلنا تترى، فتتابعت الرسالات، ما مضى رسول إلا ورسول يبعد في قومه، إلا أن الرسالة السابقة كل رسول تختص دعوته بقومه خاصة، فإذا هلكوا انقضت دعوته وجاء آخر بعده لقومه خاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعد في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. تتابعت الرسل إلى أن جاء دور الخليل إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء بعده، فبعثه الله جل وعلا بالملة الحنيفية السبعة، فدعا إلى الله وبين الله موقف قومه معه وكيف أنجاه الله وأهلك الآخرين، وتتابعت الأنبياء من ذرية إسحاق بن إبراهيم كل أنبياء ورسل بني إسرائيل إلى آخرهم عيسى بن مريم عليه السلام، وابنه إسماعيل عليه السلام كان من ذريته سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، إننا في هذا الملتقى نتحدث عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم منذ ولد إلى حين أوحي إليه، منذ ولد إلى حين أوحي إليه. نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيركم حسبا ونسبا، صلوات الله وسلامه عليه. انقطعت رسالة بني إسرائيل، انقطعت الرسالة من بني إسرائيل برفع الله لعيسى عليه السلام، وبعد ذلك امتدأت الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله في العرب، ابتدأ دعوته في قومه الأميين من العرب، ورسالته عامة لجميع الثقلين. محمد صلى الله عليه وسلم تعلم سيرته وتعلم هديه ودراسة حياته من أول يوم وضع على من أول يوم وجد إلى أن قبضه الله، تعلم سيرته وتبصير الناس بها دليل الخير والصلاح، فإنها سيرة أكمل الخلق الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو أكمل الخلق وأفضلهم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أدبه ربه فأحسن تأديبه، وعلمه فأحسن تعليمه، فكان خير البشرية صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. هذا النبي الكريم كتب علماء الإسلام في سيرته وحياته من أول شيء إلى آخره، كتبوا فيها ما بين مطيل وما بين موجز، وفي دواوين السنة الشيء الكثير من أخلاقه وسيرته. إذ أصحابه الكرام نقلوا لنا سيرته نقلا كاملا، وقصدهم من ذلك حثنا وترغيبنا في الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا النبي هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن معد ابن نزار ابن عدنان عليه الصلاة ابن عدنان عليه وعلى سائر أنبياء الله ورسله أفضل الصلاة والتسليم. أمه آمنة بنت وهب ابن زهرة ابن مرة ابن كلاب. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه هو محمد بن عبد الله، فأبوه عبد الله بن عبد المطلب، وعبد المطلب كان سيد الوادي إذ، وكانت له مكانته العليا بمكة ومكانته المرموقة بمكة، وله فيها النفوذ والمقال، وهو الذي أعاد ذبح حفر زمزم لما اندرست فأعادها ثانيا، فصاروا هم أهل استدانة أهل السقاية للحجاج وأهل السدانة أي سدانة البيت رضي الله البيت. هذا عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. عام الفيل عام مشهور عند العرب، عام بين الله شأنه في كتابه العزيز: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم حجارة من سقيط. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذا العام الذي حاول فيه أبرهة أن يهدم بيت الله الحرام وينقل شأنه إلى بلاد اليمن، ولكن الله يأبى ذلك وقطع دابر الظالمين والمفسدين. لما أقبل أبرهة بجيشه وفيلته ليدمر بيت الله الحرام، وعلمت العرب أنه لا قدرة لها ولا طاقة، حتى عبد المطلب يقول: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، فأنزل الله بأسه وعقوبته ونقمته بأولئك وصدهم عما يريدون. إذن فهو عام نعمة أنعم الله بها على أهل مكة، أن كفاهم ذلك الشر العظيم والبلاء العظيم. فولد محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك العام ليكون مولده عنوان سعادة العرب وهدايتهم، وأن هذه الرحمة العظيمة للعالمين وجدت في ذلك العام الذي حمى الله فيه بيته من كيد الكائدين وظلم الظالمين. ولد هذا النبي بمكة، هذا مولده، وأمه آمنة. أمه آمنة بنت وهب هي أم محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كاد عبد الله أن ينكح امرأة غيرها، لكن الله جل وعلا أراد أن يكون هذا النبي من تلكم المرأة. فيقولون إن عبد الله بن عبد المطلب مر على امرأة من قريش وأنها عرضت عليه نفسها ليزوجها فأبى. ولما تزوج آمنة بنت وهب رجع إليها فقالت: أما الآن فلا. قال: لماذا؟ قالت: رأيت فيك نورا قبل أن تأكح بنت وهب، فأرى ذلك النور الآن قد انتهى منك، وأني لا أستح وأني لا أنال مما كنت أتمناه شيئا. ولد هذا النبي الكريم وقد توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه، وتوفيت أمه ولم يجاوز السابعة من عمره. محمد صلى الله عليه وسلم لما ولدت أمه ابتغت له مرضعة، لأنه إذ ذاك ليس فيها ما ترضعه به. فجاءت نسوة من الطائف إلى المكة ليبحثوا، نساء يبحثن عن أطفال يرضعنهن حتى ينالوا بذلك مصلحة مادية. وكل امرأة أخذت غلاما إلا محمد بن عبد الله فكان يتيما، فرفضت المرضعات. وقلنا: ماذا نعمل بيتيم لا يستفاد منه شيئا؟ لكن حليمة السعدية لما رأت أن كل النسوة أخذن معها ولدا قالت: لأخذن هذا اليتيم ابن عبد الله ولعل الله أن يجعل فيه خيرا. أخذته حليمة، فلما أخذته وقالت لزوجها وقال: لعل الله يجعلنا فيه بركة، كانت قادمة إلى مكة على حمار، وكان أتانها أقل الحيوانات سعيا يربك الركاب لبطول بطء مسيرته، وشارب معهم جمل كان ناقة معهم لا شيء فيها. فلما أخذوا ذلك اليتيم وذهبوا به جعل الله في أتانها سرعة عظيمة، وجعل الله في ثديها لبنا كثيرا من يد حليمة، فأرضعت ابنها وأرضعت النبي معه، فسقى طفلها ومحمد من ثديها، وكانت قبل ليس فيها شيء حتى كانت تبعد عن صياح صبيانها لقلة نزدها. وجعل الله في ناقتها أيضا خيرا، فلما نزلت به أبي أرضها أنزل الله البركة حتى في الأرض التي ترعى فيها ماشيتها، فتخرج منها خماصا وترجع إليها لبنا بطانا لبنا من الخير ببركة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم سئل عن مبدأ أمره فقال: دعوة أبي إبراهيم الذي قال الله عنه أنه قال لما بنى البيت: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة أخي عيسى، فإن عيسى بشر به بني إسرائيل، عيسى بشر به بنو إسرائيل، فإن عيسى عليه السلام بشر به بني إسرائيل. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ورؤيا رأتها أمه، فإن أمه رأت ليلة ولادته كأن نورا خرج منها فأضاء لها قصور بصرى بالشام، وانطبعت نار كسرى في ذلك اليوم، وخمدت نار المجوس في تلك الليلة، كل ذلك من حكمة الله العظيمة. هذا النبي الكريم، وكما قلنا هذه المقدمات، دعوة إبراهيم وبشرى عيسى والرؤيا التي رأتها أمه كأنه أضاء لها قصور البصرى بالشام، أو أن هذا النور أضاء لها قصور بشرى بالشام، دليل على امتداد دعوته وشمولها وأنها تمتد إلى البعيد. هذا النبي الكريم قد أخذ الله الميثاق على كل الأنبياء والمرسلين، من أدركه منهم آمن به واتبعه، وكل رسول أخذ الميثاق على قومه، من أدرك محمدا آمن به واتبعه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم على ذلك وخصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال أقررتم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم على ذلك وخصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا النبي الكريم يعرف أهل الكتاب كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فصفاته في التوراة والإنجيل موجودة، اسمه وصفته وصفة أمته، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا النبي الكريم نشأ نشأة طيبة مباركة، نشأة صالحة انفرد بها بين أبناء جنسه ورد أترابه في مكة، فقد نشأ على أكمل مروءة وأحسن أخلاق وأفضل أمانة وأكمل حلم وأصدق حديث وأكرم حسب، نشأ على كل خصال الخير وأخلاق الفضل والصفات الحميدة، فلقد غلبت عليه تلك الصفات الحميدة حتى كان قومه يسمونه بالأمين، فهو الصادق عندهم وهو الأمين عندهم، لم يتهموه بكذب ولم يرموه بخيانة، يعلمون أنه الأمين وأنه الصادق وأنه الطاهر وأنه العفيف وأنه ذو السيرة والخلق الكريم، صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. هذا النبي الكريم خرج مع عمه أبي طالب في أحد رحلاته إلى الشام، فلما كانوا بقرب مكان لراهب يدعى بحيرة، ونزلوا بتلكم عند تلكم الصومعة وفي ظل شجرة ما من تلكم الأشجار، ونظر بحيرة للقوم فعرف محمدا صلى الله عليه وسلم وأن زمانه قد اقترب وأن هذه قريش وأنه لا بد أن يكون معهم أو يعرفونه فيسأله عنهم، وكانوا يمرون به مغارا فلا يلتفت إليهم، فلما نزلوا قرب صومعته أرسل إليهم ليستضيفهم وقال ائتوني جميعا ولا تذروا أحدا، فجاءوا كلهم فنظر في وجوه القوم وقال أبقي منكم أحد؟ قالوا لا. قال انظروا، قالوا بقي فينا غلام يسمى محمد بن عبد الله، قال أحضروه معكم ولا تقربوا الطعام حتى يأتي. فلما أتى محمد صلى الله عليه وسلم وتصفحه علم أن هذا النبي الحق الذي اقترب زمانه وأن هذا الموصوف عندهم في كتب الله الماضية، ونظر إلى خاتم النبوة على كتفه فعلم أن هذا النبي الحق، وسأل النبي عن أمور فأجابه النبي عن كل ما سأله عنه، وقال لعمه احتفظ بهذا الغلام واحذر اليهود عليه فإن لابنك هذا شأنه. رجع صلى الله عليه وسلم مع عمه بعدما قضى عمه تجارته بسرعة، رجع معه إلى مكة، وكان جده عبد المطلب يقربه ويدنيه ويفضله على سائر أبنائه لما يرى من نجابته وفضله. ثم لما توفي عبد المطلب كفله عمه أبو طالب لكون أبي طالب شقيق عبد الله والده. عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم جرى لعبد المطلب مع ابنه شأن، وذلكم أن عبد المطلب نذر إن رزقه الله 10 من الولد يحمونه ليتقربن إلى الله بذبح واحد منهم أو بذبح أصغرهم. فلما أراد أن ينفذ نذره بأن يذبح عبد الله ابنه والد النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الأمر شديد، فأجرى الاستقسام بالأزلام وكلها تخرج إلى أنه يذبح عبد الله. فلما هم بذلك منعته قريش وقالوا اذهب لكاهنة بخيبر فلعل أن يكون لك أجر أو نحو ذلك. فذهب فلما أجريت الاستقسام خرج كله على عبد المطلب على عبد الله، حتى أتوا تلك الكاهنة فأمهلتهم يوما ثم أجرت الاستقسام بالأزلام وكلها تخرج على عبد الله. ثم قالت له يا هذا لابنك شأن، كم دية الواحد منكم فيكم؟ قالوا 10 من الإبل. قال أجري السهام عليه إلى أن تصل إلى 100 ثم انظر. فرجع وأجرى السهام الاستقسام بالأزلام إلى 10 من الإبل، فظهر الأمر على عبد الله. فلما استكمل 100 ظهر الاستقسام على العشر الأخيرة من الإبل، فذبح عبد المطلب 100 من الإبل فداء لابنه عبد الله، لما يريد الله لذلك عبد الله من الشأن أن يكون والدا لسيد الأولين والآخرين. عاد محمد إلى مكة وبقي بها في غاية من الكرامة والعفة والنبات الحسن والهيئة الطيبة والخلق الكريم والعمل الصالح. حضر مع قومه حرب الفجار، وكان مع قومه يمد النبل عنه، وحضر حلف الفضول الذي اتفقت قريش على نصرة المظلوم وإعانة المحتاج، وقال لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. وكان صلى الله عليه وسلم معروفا بالأمانة والصدق وحسن الطالع والفأل الحسن، فاختارته خديجة بنت خويلد بأن يكون تاجر بمالها إلى الشام، فخرج ومعه ميسرة مولاها إلى الشام يتجر لخديجة، فجاء بتجارة فربحت أضعاف أضعافها، وأخبرها ميسرة مولاها عما رأى فيه من خلق حسن ووفاء ونصح، وقال إني رأيت أحيانا في الصحراء عند اشتداد الشمس أن السحابة تظل أو نحو ذلك، فأحببت خديجة ووقع حبه في قلبها، فعرضت نفسه عليها لأن يكون زوجا لها، وكانت امرأة من وسب من سرة قومها لها شأن ومكانة وذروة مالية كل يتمناها، ولكن الله اختارها لهذا النبي الكريم، فخطبته لنفسها، وكان عمرها 40 وكان عمر النبي إذ ذاك 25، فتزوجها وكانت أم أولاده الطاهر والطيب والقاسم وأم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة، أما إبراهيم فكان من مارية القبطية خاصة. عاش مع خديجة في غاية من الالتئام والتعاون والتفاهم، وكل محترم لصاحبه، فذاك سيد الأولين والآخرين، أكمل الرجال خلقا وأحسنهم عشرة، وكانت هي أيضا من خيرة النساء وأطيب النساء. فلما مضى على حي عمره 35 سنة انهدمت الكعبة بأسباب سيل عمها أو أن احترق شيء منها، المهم أن بنيانها تصدع وأنها أوشكت على السقوط، فأرادت قريش أن تعيد بناءها، ولأن هذه الكعبة المشرفة رمز وحدتهم واجتماع كلمتهم، أرادوا أن يعيدوا بناءها، وشرطوا على أنفسهم ألا ينفقوا عليها إلا مالا طيبا ليس فيه مهر بغي ولا قمار ولا ربا ولا ظلم، ولكن مال طاهر نقي من أفضل أموالهم. فجمعوا، وكان ذلك المال قاصرا عن أن يستوفي البناء كله، فأخرجوا الحجر منه 7 أذرع لعجزهم عن بنائه، وصارت الكعبة في جهتها الشمالية ليست على قواعد إبراهيم، فبنوا الكعبة، فلما أرادوا وضع الحجر الأسود تنافسوا، وكل أهل بطن من قريش يرى أنه الأحق والأولى وأن له الشأن والمكان ليضع الحجر هو، وكاد قريش أن تقتتل فيما بينها، فاتفقوا على أن يحكموا أول داخل إلى البيت، فلما دخل فما هو إلا أن أطل سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأجمعهم هذا الأمين، رضينا بهذا الأمين، فجاءهم وقال ضعوا ثوبا وضعوا الحجر فيه، ولتأخذ كل فئة منكم بطرف، وأنا أضعه بعدما ترفعونه، فرضوا بهذه المشورة ورفعوا الرداء الذي فيه الحجر وتناوله ووضعه بيده، فكف النزاع والخصام صلى الله عليه وسلم. في آخر أمره تحنث في غار حراء كارها لقومه ولطغيانهم ولعبادتهم غير الله، سائما تلك الأخلاق الذميمة، فإنه صلى الله عليه وسلم ما عبد وثنى ولا تعاطى مسكرا ولا اقترف حرام، بل هو في غاية من العزة والعفة والنزاهة والنظافة في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. تعبد بغار حراء فرارا من قومه وما هم عليه من ذلك الشرك وعبادة الأوثان إلى أن جاءه الوحي في غار حراء. أيها الإخوة، حياة هذا النبي الكريم قبل البعثة نمراس عظيم لمن تدبر وتأمل وعلم أن الصدق والأخلاق الكريمة سبب لعز العبد في الدنيا والآخرة. ولهذا تقول له خديجة لما هاله أمر الوحي: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. فعلمت بفطرتها أن من هذه صفاته وتلك أخلاقه لا يخزيه الله أبدا، فالله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والله يعلم حيث يجعل رسالته. فاختار هذا النبي الكريم لعلمه جل وعلا السابق أن محمد أهل لتلك الرسالة، أهل لتحمل تلك المسؤولية، أهل لأن يكون رسولا لعموم الخلق كلهم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إن قريشا يعلمون صدقه، ولهذا عاتبهم الله بقوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم إن وصفوه بالكذاب أو بالشاعر أو بالكاهن أو بالمتقول إنما هي أوصاف من تلقاء أنفسهم، وفي قلوبهم علم بخلاف ما ينطقون به. فهم يعلمون حياة هذا النبي علما كاملا، لأن الله يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني تعلمون حسبه وتعلمون نسبه وتعلمون أخلاقه وتعلمون سيرته. ولذا قال الله لو أن يقولهم: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فعمر الأربعين سنة التي قضيتها بينكم، هل اطلعتم على كذبه؟ هل أوقعتم على خيانة؟ هل اطلعتم على رذيلة؟ هل شاهدتم عيبا أو نقصا؟ لا وربي، وإنما علموا رجلا كامل الخلق والخلق، ورجلا سامي الخلق، ورجلا عالي الهمة، ورجلا بعيدا عن كل الرذائل والنقائص، ورجلا متخلقا بكل خلق يحبه الله ويرضاه. فأخلاقه في جاهليته أخلاق كريمة، وسيرته قبل البعثة سيرة نبيلة، لأن الله جل وعلا يختار الرسل من خيار الخلق. فمحمد من خيار خلق الله، اختاره الله لهذا الأمر العظيم. وأنبياء وأهل الكتاب يعرفون صفته ويعلمون حاله، ولا يخفى عليهم شيء من أمره، بل ذكروا أن ليلة مولده أن أحد رهبان اليهود بالمدينة قام على أحد أطم المدينة ونادى: يا معشر العرب، قد بعث النبي الأمي، قد ولد النبي الأمي أحمد. يعني أنهم يعرفون وقت بعثته وقت ولادته ووقت مبعثه، لا يخفى عليهم شيء في ذلك، إذ الكتب السابقة ناطقة بهذا النبي الكريم باسمه بصفته بأخلاقه بأخلاق أمته بسورة أمته. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لقد حرفوا الكلمة عن مواضعه وبدلوا وغيروا، وإلا لو صدقوا وأخبروا لأخبروا بالحق. ولهذا عبد الله بن سلام لما كان من علماء اليهود وأسلم وبين لهم وبين للنبي ما حاولوا طمسه وتغييره بأنه عالم من علمائهم. ولذا قال الله جل وعلا: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. أيها الإخوة، وكون هذا الملتقى يهتم بهذه السيرة النبوية من أول مولد هذا النبي إلى حين موته وأعماله وأخلاقه، لدليل إن شاء الله على أن هذا الملتقى سيكون ملتقى خير، وتكون نتائج طيبة مثمرة بتوفيق من الله. ونسأل الله أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبه الأخوة نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الله أكبر، الله شكر الله بسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية على هذا اللقاء، الكلمات الطيبة المباركة التي أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الكرام، أستأذن سماحة والدنا في عرض نبذة عن هذا الملتقى. دأبت مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله بإقامة الملتقيات الدعوية مستخدمة التقنية الحديثة في ذلك، وتهدف من ذلك الدعوة إلى الله ونشر العلم الشرعي وتوعية وتوجيه المسلمين في أنحاء العالم بنقل دروس ومحاضرات كبار علماء المملكة العربية السعودية عبر الأقمار الصناعية مباشرة في عدد من مواقع في داخل المملكة وخارجها. ومن أهم الملتقيات التي أقامتها المؤسسة الملتقى الأول، وهو ملتقى الصيام في عام 1425 للهجرة، ثم أقامت بعد ذلك ملتقى الحج، ثم بعد ذلك أقامت ملتقى التحذير من فكرة الإرهاب، ثم أقامت في هذا في العام الماضي ملتقى الحج، وها هي تبدأ عامها الجديد بهذا الملتقى المبارك والذي كان مسماه ملتقى سيرة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. ويبدأ هذا الملتقى بهذه المحاضرة التي أبحثنا به سماحة والدنا، ثم تستمر هذه اللقاءات حتى 20 من هذا الشهر. وهذا الملتقى له فعاليات متعددة، من أول هذه الفعاليات أن هذه الملتقيات يشاركنا فيه عدد من مناطق المملكة، في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد، وفي مدينة الطائف في جامع والدة خادم الحرمين الشريفين، وكذلك إخوة لنا في دولة الكويت في مركز صالة حمود الصباح، وكذلك الإخوة المشاركون معنا في بريطانيا وفي كندا، ولا أنسى بذكر الإخوة المشاركين في مركز الأميرة العنود لتحفيظ القرآن النسائي، حيث يشاركنا مجموع من الأخوات في ذلك الموقع، وكذلك الإخوة المشاركون معنا عبر موقع المؤسسة عن طريق شبكة الأنترنت. أيها الإخوة الكرام، نعم، قد نظمت مؤسسة الدعوة الخيرية فعاليات مصاحبة لهذا الملتقى. الفعاليات الأولى وهو معرض للكتاب، يصاحب هذا الملتقى لأول مرة معرض للكتاب عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية، حيث يتم العرض فيها لمجموعة من الكتب التي تحدثت عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما الفعالية الثانية وهي المسابقة الكبرى التي وضعت لهذا الملتقى، وهي جائزة سيارة، وهذه السيارة وضعت لها شروط للاشتراك فيها، أعرضها بين يديكم حتى يكون علم لدى الجميع أن الشرط الأول لهذا هو حضور جميع الملتقيات، ثم الإجابة على الأسئلة الواردة في الكتاب، فحيث يوزع كوبونات للمسابقة يوجد فيها شريط لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهي بعنوان سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وكذلك معها كتاب آخر لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، وهذا الكتاب بعنوان حقيقة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة بين أيديكم. ونأتي للفعالية الأخيرة وهي المسابقة الفورية، حيث سيتم طرح سؤالين على الحضور، ثم بعد ذلك يقوم سماحة شيخنا بتسليم الجائزة لمن أجاب عن السؤال، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الإخوة المشاركين معنا في عدد من المواقع لعرض أسئلتهم وإلى أسئلة المسابقة، مع فضيلة الشيخ بدر بن محمد الوهيبي فليتفضل مشكورا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فشكر الله لسماحة شيخنا ما قدم وما يقدم مما هو معهود عنه، غفر الله له ولوالديه، من حرص على نفع الناس وبذل العلم والدعوة إلى الله على بصيرة، وتواصلا لعطاء حفظ الله جاء هذا اللقاء المبارك، وكفى به شرفا أن يكون موضوعه سيرة أفضل الأولين والآخرين وخير خلق أجمعين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد ابتدأ سماحته اللقاء ببيان فطرة الله التي فطر الناس عليها من توحيد الله وإخلاص الدين له، ثم بيّن سماحته أن الشياطين اجتالت بني آدم وزينت لهم عبادة الصالحين، وعرج سماحته على بيان أن الله تعالى من رحمته بخلقه أرسل إليهم الرسل ليعيدوهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. ثم بيّن حفظه الله أن من هؤلاء الرسل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرض سماحته حفظ الله لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال نسبه صلى الله عليه وسلم وشرف نسبه من جهة أبيه وأمه، ثم ولادته عام الفيل وما حصل فيه. ثم تعرض سماحته لقصة المرأة التي عرضت نفسها على والد النبي صلى الله عليه وسلم لنور رأته في وجهه، وذكر وفاة والده قبل ولادته صلى الله عليه وسلم، ثم تعرض لإرضاعه وما حصل فيه من الغرائب. وذكر سماحته أن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم عليه السلام وبشارة عيسى عليه السلام ورؤيا أمه آمنة. وتعرض سماحته حفظ الله للميثاق الذي أخذ على الأنبياء للإيمان به صلى الله عليه وسلم. وبين سماحته أن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأن اسمه موجود في كتبهم. وتعرض سماحته لأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وذكر بقصة بحير الراهب، وكذلك عاد بنا إلى قصة نذر عبد المطلب، ثم ذكر حضوره صلى الله عليه وسلم حرب الفجار ومشاركته في حلف الفضول. وكذلك تعرض سماحته لزواجه صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وبين سماحته قصة بناء الكعبة وما حصل فيها، ثم تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. وختم سماحته اللقاء ببيان بعض الدروس والعبر المستفادة من هذه السيرة العطرة صلوات ربي وسلامه على صاحبها، وجزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم. أما المسابقة الفورية فأول أسئلتها، السؤال الأول: أسرد النسب النبوي الشريف. السؤال موجه للجميع. أسرد النسب النبوي الشريف. تفضل لحظة حتى يأتي كلا. تفضل نفس الخاص. تفضل اقرب اقرب اقرب خلي اقرب تقدم. تعال ما اكتمل الجواب هنا. تفضل. فيه نقص قليل، ما ادري فيه احد عنده اكمل من هذا الجواب ولا نكتب هالجواب. يبدو ما في أحد أكمل هذا الجواب. يستاهل الجائزة. يستحق. يستحق الجائزة. تفضل. تفضل هذا الجائزة. السؤال الآخر: عرض سماحة الشيخ حفظ الله لأمور عجيبة حصلت لمرضعة النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذته لإرضاعه، أذكر اثنين من هذه الأمور. تفضل الشيخ. نعم. طيب تفضل استخرجها. ثالث الأسئلة وآخرها: ذكر الشيخ حفظه الله حلفا في الجاهلية حضره النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسم هذا الحلف وعلى ماذا تعاهد أهله؟ تفضل بجانبه. يقول نعم الإجابة صحيحة. تفضل. نعود إلى يسلم الناس. نعود إلى الأسئلة، أسئلة الحضور. هذا سائل يسأل سماحة الشيخ، يقول: أهل قريش عندما كانوا يلبون في الحج بالتلبية الشركية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، من أين جاءتهم هذه التلبية وعلى أي دين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال إن الشيطان ألقاها على لسان عمرو بن لحي الخزاعي، وأنه ألقاها إليه وبثها في العرب: لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. في تناقض، قل لا شريك لك إلا من تملكه وما يملك هو الشريك لك. هذا كله من الضرب، كما قال الله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فتلبت هذه التلبية متناقضة، وهذه هي ما هم عليه: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لأنهم يقولون إذا دعونا عيسى أو اللات أو العزى فإنا نعتقد أنهم عبيد لله، لكن نجعلهم شركاء لله في المحبة والموالاة والرغبة والرهبة، فهذا شركهم. وكان العرب بعدما غير عمرو بن لحي الخزاعي الملة الحنيفية، كان العرب على دين وثنية ضالة، لأنه هو أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم، ولهذا النبي رآه يجر قصبه في النار. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: ما حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تعرض لشخصه الكريم، وهل تقبل منه التوبة؟ ولا شك إن سب الرسول ما يقع للإنسان في قلبه إلا المعروف، أي إنسان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يمكن أن يجني على المقام الشريف يسب هذا النبي، هذا ما يمكن يخطر إلا من إنسان منافق، إن كان إنسان فهو منافق، أو إنسان والعياذ بالله مرتدع الإسلام، ملحد، إما ملحد والعياذ بالله على مذهب الشيوعيين وأمثالهم، أو نصراني أو يهودي. أما المسلم وإن عصى وإن فعل، حتى ولو كان عاصيا مذنبا، فإنه لا يمكن أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا منة الله على خلق. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ومن العلماء من يقول: سب الرسول ذنب لا تقبل توبة صاحبه، يقول لأن هذا حق لرسول الله، لو كان حيا فهو يصل فيه صلى الله عليه وسلم في حياته يتنازل حقه، لكن بعد موته لا بد من أخذ بحقه. وأن سبه لا توبة لصاحبها، وبعضهم يرى التوبة لا. المهم أن سبه شنيع فظيع ما يصدر من قلب ذاق الإيمان أبدا. نسأل الله العافية، اللهم صل على محمد. نعود إلى الإخوة في المناطق، والأسئلة كثيرة، والمناطق المشاركة معنا أيضا مواقع متعددة، ولكن سنكتفي ببعض الأسئلة، ونبدأ بالإخوة في دولة الكويت في مركز لسمو الشيخ حمود الصباح. معنا الشيخ الدكتور حمد العثمان المحاضر بجامعة الكويت، يتفضل بسؤال واحد لأن أسئلة في المناطق وأسئلة في الحضور وأسئلة أيضا المواقع كثيرة. تفضل الشيخ حمد. الحمد لله رب العالمين. سماحة المفتي جزاك الله خيرا، كيف يمكن أن نجعل من مثل هذا العدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا لنقص الإحسان؟ فهمت السؤال، أعد السؤال شيخ حمد. كيف يمكن أن نجعل هذا العدوان على رسول الله يا إخواني، الله جل وعلا قال لنبي في قصة الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا إخواني، لما وقع هذا العدوان من هذا الكاتب الذي نشر في بعض الصحف الأوروبية، أيقظ في المسلمين أمرا عجيب، أيقظ في قلوبهم حياة طيبة وإيمانا طيب وانتباه واهتمام وغيرة وحمية لهذا النبي الكريم. هذا بحد ذاته خير. لا نشك أن أعداء الإسلام يسبون النبي الساكت والمتكلم منهم، إن لم يسبوه قولا سبوه بالفعل وخالفوا شرعا وعادوا شرعا. لكن هذه القضية أحدثت في الناس اجتماعا وتآلفا وتكاتفا وتناصرا والتقاء على هدف واحد هو الدفاع عن هذا، فلعلها إن شاء الله يقظة في القلوب تدعونا إلى العودة للسنة والتمسك بها والعمل بها وتطبيق سهد النبي على حياتنا، لأن الغاية هو أن نعمل لا أن نستنكر فقط. استنكارنا بلا رجوع منا للحق لا يكفي، بل ينبغي أن نفهم ونعلم أن هذا الدين له أعداء، كما قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأننا مهما أردنا أن نحاورهم أو أن نلتقي معهم فلا يمكن، لأن ما في قلوبك كما قال الله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فعلينا أن نتبع سنة نبينا ونعود إليها فعلا وقولا، لا مجرد قول، لكن ننصر بالاتباع والاقتداء والتأسي. نشكر الإخوة ونعود إلى الإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز المساعد، فضيلة الشيخ عبد العزيز العنزي عضو الدعوة والإرشاد، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سماحة الوالد، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: تنشر رسائل جوال أو الدعاء الجماعي مثل هذه الأحداث على الأعداء، أحسن ذلك، أحسن الله إليكم. يا إخواني، المطلوب منا الدعوة إلى التمسك بالسنة والعمل بها، ودعوتنا إلى ما قصرنا من شيء من السنة أن ندعو الناس للعمل بها. نقول: قصرنا في صلاتنا فما اقتدينا الاقتداء التام بنبينا، فنحث الناس على التأسي بنبيهم في صلاتهم وفي لباسهم وفي مأكلهم وفي مشربهم وفي تعاملهم مع الآخرين، لنأخذ من علمه وأناءته وصدقه وإخلاصه ونصحه منهج النسير عليه. هذا المطلوب منه. نشكر الأخوة في مدينة عرعر وأعتذر من بقية الأخوة في المناطق، ونعود إلى أسئلة الحضور وأسئلة الإنترنت لأنها كثيرة. الشيخ بدر صبر. هنا بعض الأسئلة سماحة الشيخ. هذا سائل يسأل يقول: هناك عبارات وكلمات يرى أن لزاما عليه تصحيحها، مثل قولهم لبيك يا محمد ونحري دون نحرك يا رسول الله، أي نداء الرسول صلى الله عليه وسلم. إخواني، كل هذه لا داعي لها. ما الكلام بالقول، الكلام بالفعل، ننصر السنة بالعمل بها. أقول لبيك يا رسول الله وأنا مخالف سنته؟ ينبغي أن لا تكون أمورنا مجرد ألفاظ، وإنما نسعى في تصحيح أوضاعنا، وننظر الأخطاء التي خالفنا بها السنة حتى نصحح مسيرتنا. أحسن الله إليكم. وهذا عنده اقتراح يرفعه إلى سماحتكم، يقول: ألا يكون من المقترح أن يوضع منهجا واضحا في المراحل الدراسية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته الطاهرة حتى يتربى الطلاب على حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعرف أولا في الدروس الدائية فيها شيء من هذا، فيها السيرة النبوية. أنا أعرف هذا من قديم، فيها السيرة النبوية، لا شك أن تحدث بها وجعلها مادة أساسية من مواد الدراسة في المرحلة الدائية والمتوسطة والثانوية، لا شك أن الاعتناء بهذا كون الطالب حتى من الثانوية يفهم عن هذه السنة، وفي الجامعات أيضا يرتقى إلى شيء ثاني. لا شك إن كل ما كرسنا الجهد في الارتباط بهذه السنة وتطبيقها وبثها في الناس أن هذا خلق حميد. أحسن الله إليكم. هذا يسأل سماحة الشيخ عن تفسير قول الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. الله كفاه شره، كفاه أذاه، وبين له أقوالهم السيئة، ولهذا قال: إنا كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظيم. كفاه الله شرهم، ودافع الله عنه، وبين فساد قولهم، وحانهم الله يوم بدر، فقتل كثير من أولئك الساخرين المستهزئين. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل في مسألة فقهية، يقول: كنت قبل شهرين في المستشفى إثر مرض شديد، وبعد خروجي من العناية المركزة ألبسني الدكتور جوارب طويلة تمنع بإذن الله تعالى الجلطة في الرجل، وهي مفتوحة الجلطة في الرجل وهي مفتوحة فوق الأصابع وتصل إلى أعلى الساق، الجورب يصل إلى أعلى الساق، فقمت بالمسح عليها لمدة أسابيع، قال حتى شفيت، مع العلم أن الفتحة لا تكون ساترة لما يجب غسله. ماذا يجب عليه؟ الواضح من الرجل كأصابع الظاهر اغسله، والباقي امسح عليه كما مسحت عليه. الظاهر اغسله إذا ما كان فيه مشقة ولا ضرر عليك، والمستور امسح عليه. حقيقة سمعت الشيخ الأسئلة كثيرة، لكن رعاية الوقت سماحتكم لحضور وقت الصلاة نقف عند هذا الحد. جزاكم الله عنا والمسلمين خيرا. نبه الإخوة أن موعدنا غدا معكم إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب مع صاحب المعالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في المحاضرة أو الدرس الثاني، وهو بعنوان بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. شكر الله للإخوة المشاركين.